الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي عليه رحمة الله وغفر الله له ولشيخنا والسامعين في كتابه الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، الحديث التاسع عشر، أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: يا بني إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي قال: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله فالأخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا في رحاب هذا الحديث العظيم، وهو أحد الوصايا العظام والنصائح البالغات التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة الكرام الأجلاء، وهو صغير. وهذا يدل على أن الصغير والذي لم يبلغ سن التكليف ينبغي أن يعلم هذه الأمور، ما يحفظ له دينه، وما يقربه إلى الله، وما يجعله عبدا تقيا طائعا لله عز وجل، لابد أن يلقن، أن ينقن بها الصغير، والمنفعة بذلك حتى يشيب عليها، يعني يكبر عليها، فإذا كبر سهل عليه بعد ذلك الالتزام بالشرع، ويسرع الاستقامة على الدين وفعل الطاعات والبعد عن المعاصي. وإلا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يذكر له شيئا وهو لم يبلغ العاشرة من عمره، وإن كان الصحابة رضوان الله عليهم في مثل ذلك السن ليسوا كأطفال أو شباب اليوم، هذا معروف، لأن الواحد منهم في مثل هذه السن أو حتى دونها يروي الأحاديث ويؤم الناس ويحفظ القرآن ويحفظ ربما مئات أو ألف الأحاديث. وأنتم تعرفون أن الزمن كلما تقدم كلما نقص به الخير، وهذا أشار به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يأتي عام إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، يعني الخير ناقص. فمن الخير الحفظ والعلم والدين والأمانة، وهذه الأمور تنقص في الناس حتى لا تسمع بها إلا عند أفراد. وإلا في النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذا الصحابي الجليل، وتعليمه لهذا الصبي أو لهذا الطفل وتعليم للأمة، هذا معروف، تعليم أيضا للأمة للمكلفين منهم وحتى الصغار، لأن هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود بعض أهل العلم تناولوا هذه الأحاديث وشرحوها بشرح يتناسب مع صغر سن الأطفال، فيذكرون لهم شرح الكلمات وما يفيده الحديث، يعني دون أن يذكروا لهم ربما الأحكام التي قد لا يفهمونها أو تكون أكبر من من من من فهمهم ومن حاجتهم إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول وصية قالها لهذا الصحابي الجليل: احفظ الله يحفظك. وذكرنا معنى هذا الحديث، أي احفظ الله سبحانه وتعالى في أوامره، واحفظه في نواهيه، واحفظه في حقوقه، واحفظه في حدوده. وحفظ الأوامر هو امتثالها، وحفظ النواهي اجتنابها، وحفظ الحدود عدم تجاوزها، وحفظ حقوقه القيام بحق الله سبحانه وتعالى على الوجه المطلوب، على الوجه الأكمل، وهو عبادته، لأن حق الله هو عبادته، هذا حق الله على العباد. وحق العباد على الله أنه من عبده لا يدخله نار جهنم، بل تكون الجنة مأواه. قال: احفظ الله يحفظك، يعني إن تحقق الشر لا يتخلف ما وعد به. احفظ الله يحفظك، يحفظك في كل أمورك، يحفظك في دينك، ويحفظك في أولادك، ويحفظك في صحتك، ويحفظك في مالك، يحفظك في كل شيء، كل ما تحتاجه أنت من الحفظ، وكل ما يضمن لك سلامتك من الآفات ومن الآذى، فإن الله عز وجل هو الذي يتولى ذلك. هذا هو معنى يحفظك، يحفظك في أمور دينك، ويحفظك أيضا في أمور دنياك، في أمور أولادك ومالك وأحوالك. ثم قال بعد ذلك: احفظ الله يحفظ. قال: وإذا سألت فاسأل الله. ها؟ هذه تجد بعد ذلك احفظ الله تجده تجهد، تجد في الرواية الثانية ولا في الأولى؟ في الأولى. احفظ الله تجده تجهد، وسيأتي بعد ذلك في رواية غير الترمذي أن من حفظ الله وجد الله سبحانه وتعالى أمامه، يعني في المكان الذي أنت أحوج فيه إلى عون الله وإلى حفظ الله، فإن الله سبحانه وتعالى إذا سألته أجابك، وإذا طلبت منه الفرج فرج عنك كربك، وإذا سألته الثبات ثبتك في ذلك الموقف، وإذا كنت في مأزق فإن الله سبحانه وتعالى يكتب لك النجاة أو يدلك على مسالكها. فهذا معنى أنك إذا حفظت الله وجدته تجاهك. بعد ذلك قال: إذا سألت فاسأل الله. توقفنا أظن عند هذا، وقلنا أن سؤال الله سبحانه وتعالى هو أن يدعو الإنسان ربه، لأن سؤال الله هو دعاء الله. وقلنا أن الدعاء على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة بمعنى كل عبادة تقوم بها أنت مما أمرك الله عز وجل بها أو رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت عبادة ظاهرة أو باطنة، فإن هذه العبادة لابد أن تكون لله، لأن هذا هو المطلوب. المطلوب إخلاص العبادة لله، فكل عبادة هي دعاء. ولهذا الله سبحانه وتعالى أحيانا في القرآن الكريم يذكر الدعاء، ثم في نفس الجملة أو التي تأتي بعدها يعبر عن الدعاء بالعبادة، وأحيانا العكس، كما قال مثلا في آية البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادته فلم يقل دعاء، فهذا دل على أن الدعاء هو العبادة، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء هو العبادة، وفي قول إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا، قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. والنوع الثاني من الدعاء هو دعاء المسألة، دعاء المسألة هو دعاء السؤال، وهذا هو المراد في الحديث إذا سألت فاسأل الله، وهذا أيضا له أهمية كبيرة في حياة المسلم، لأن كل ما ذكر الله سبحانه وتعالى مثلا من الحالات التي يكون فيها الناس في حالة الاضطرار واللجوء إلى الله عز وجل لما تحيط بهم الأزمات أو تحل بهم المصائب ويكونون في حالة اضطرار، فإنهم يلجؤون إلى الله عز وجل، يلجؤون بماذا؟ يلجؤون بالدعاء بالسؤال، ومن أعظم ما يسألون به الله سبحانه وتعالى هو النجاة من ذلك الموقف الذي هم فيه، يطلبون النجاة، هذا هو السؤال. وهذا قد لا يكون من المؤمن فقط، بل يكون من المؤمن ويكون من الكافر، كما قال الله عز وجل وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآيات الله إلا كل ختار كفور. حتى الكافر إذا كان في المأزق وكان في الأزمة وكان في المشكلة وكان في حالة الاضطرار فإنه يلجأ إلى الله عز وجل، تأبى فطرته إلا أن تنادي خالقها، يقول يا رب نجيني. إذن فالله سبحانه وتعالى يسأله كل من في السماوات وما في الأرض، هذا يسمى سؤال المسألة، حتى دعاء المسألة، حتى ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن دعاء الأنبياء وابتهالاتهم إلى الله عز وجل هو من هذا النوع. فتجد من الأنبياء من يقول مثلا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا إن سمع منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. هذا كثير في القرآن الكريم، ولهذا ينبغي للمسلم وهو يدعو الله عز وجل أن يعتني أولا بأدعية القرآن، يحفظ الأدعية في القرآن الكريم. لماذا؟ لأنها أدعية جامعة مانعة تافي بالغرض والمقصود، فأنت يمكن أن تدعو بأدعية، وكان بعض الناس للأسف يبحثون عن بعض الكتب التي صيغت على شكل أدعية ومأثورات، نعم فيها من الكلام الجميل بعضها، وإلا بعضها فيه بعض الأمور التي قد تتنافى مع الشرع وتكون فيها استغاثات شركية أو تعوذات بدعية، فليس كل كتاب ألف في الدعاء يقرأه الإنسان، وخاصة للمعتمرين والحجاج يعطونهم بعض الكتب وتجد فيها بعض الأدعية التي هي من جنس الاعتداء في الدعاء، أي أن تلك الأدعية لا تليق، فيها استغاثات شركية، وبعض الكتب فيها أدعية لا بأس بها، وبعض الناس قد يحرص على دعاء الله سبحانه وتعالى بتلك الأدعية التي فيها عبارات جميلة فيها ألفاظ رنانة فيها بلاغة وهي من صنع البشر، وهذا لا مانع منه كما قال العلماء، لكن الأولى والأفضل للإنسان أن يهتم بأدعية القرآن وأدعية السنة. ما يمكن أن تدعو الله سبحانه وتعالى وأنت تغفل عن شيء، تغفل مثلا عن دعاء ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا يجمع لك خير الدنيا والآخرة، هذا الدعاء يجمع يعني كل ما تطلبه في الدنيا يجمعه قوله تعالى ربنا أتنا في الدنيا حسنة، كل ما تريده في الآخرة من النجاة من عذاب الله وغضبه والدخول إلى جنته والحظوة برضوانه كل هذا يدخل في قوله تعالى وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذه أدعية القرآن لابد أن تحفظ، وهي مكتوبة وموجودة في بعض الكتب. ثم هناك أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا أدعية جامعة مانعة، كان الرسول يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي ومالي وأهلي، والأدعية في هذا كثيرة، ومن ذلك وأمثلة ذلك أدعية الصباح والمساء فيها خير كثير. فهذه هي العدلية التي ينبغي للإنسان أن يتعلمها وأن يحفظها وأن يرددها دائما لأنها أدعية جامعة. وإن أضاف إليها أحيانا بعض الأدعية المخصوصة والتي تكون موافقة للشرع فلا مانع من ذلك. لكن قال العلماء أن الاعتناء بالمأثور وبما صح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأولى. حتى لماذا؟ حتى لا يقع الإنسان في ما يسميه العلماء بالاعتداء في الدعاء. يعني لأن الإنسان مطالب بأن يكون محسنا في عبادته في دعائه. وربما قد يأتي بدعاء سأذكر لكم مثالا بعد قليل لما أشرح هذه العبارة. وأن الإمام أحمد رحمه الله سمع رجل يدعو يقول في دعائه: اللهم لا تحوجني إلى أحد من خلقك، اللهم لا تحوجني إلى أحد من خلقك. احنا أحيانا نقولوها هذه الكلمات، نقول إن شاء الله ما يعني ربي يجعلني طيلة حياتي ما نحتاج لحتى الواحد. لما وإن كلمة تدل ماذا؟ تدل على الاعتزاز عند الإنسان أنه لا يلجأ إلى الناس ولا يحتاج الناس. لكن الإمام أحمد لما سمع هذا الرجل قال: اللهم لا تحوجني إلى أحد من خلقك، قال: هذا عبد تمنى الموت. هذا عبد تمنى الموت، لأن ما من أحد إلا ويحتاج. يقولوا مول التاج ويحتاج، يعني السلطان وحين قد يحتاج، يحتاج إلى الوزير ويحتاج إلى الخادم ويحتاج إلى المستشار ويحتاج من يعينه. فالاتكال أو الاعتماد على مثل هذه الكتب التي فيها مثل هذه الصيغ في الدعاء قد يكون فيها هذا النوع مما يسميه العلماء بالاعتداء في الدعاء. والمقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، سواء كان الدعاء دعاء مسألة أو دعاء عبادة، فإن كلا نوعي الدعاء يختصان بالله عز وجل، وهما حقان له لا ينبغي أن يصرف لغير الله. سواء كان الدعاء عبادة، هذا لابد أن يكون لله، أو كان الدعاء مسألة أيضا. وأنت تسأل لا تسأل مخلوق كما تسأل الله سبحانه وتعالى، فهذا المخلوق قد يكون سببا في إعانتك، نعم، وقد سأله شيئا يقدر عليه، لكن الشيء الذي لا يقدر عليه لا يجوز أن تسأله إياه. فلا تقول: الله يا فلان ارزقني، لأن هو لا يرزق، هو يرزق، كيف يرزقك؟ أو يا فلان أحيني، هو ما يحيي، ما عنده، ليس في يده الحياة وليس في يده الموت. أو يا فلان اجعلني عزيزا، الذلة والعزة هي بيد الله عز وجل، وما إلى ذلك كما سوف نبينها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، مقصود النبي صلى الله عليه وسلم هنا دعاء المسألة، يعني إذا سألت فاسأل الله عز وجل. هذه الجملة كقول الله عز وجل: واسألوا الله من فضله. الله عز وجل يقول في القرآن: واسألوا الله من فضله. وفضل الله سبحانه وتعالى لا حد له، لا يحيط به لسان. فتسأل أنت من فضل الله سبحانه وتعالى. لكن ليس في الجملة هذه إذا سألت فاسأل الله أن الإنسان لا يجوز له أن يسأل أحدا إلا الله. فيمكن أن تسأل أحدا غير الله عز وجل في شيء يقدر عليه، في شيء يقدر عليه، أما الشيء الذي لا يقدر عليه لا يجوز أن تسأله إياه. فأمور الآخرة لا يمكن أن تسأل، أن تسأل المخلوقة عنها أبدا. أمور الدنيا بعض الأشياء يمكن أن تسأل الإنسان، تقول له مثلا: ناولني هذا الشيء، إذا استطعت أن تذهب يعني إلى المكان الفلاني نيابة عني، فأنت سألته شيئا وهو يقدر عليه. هذا قال العلماء لا بأس به. إذا سألت فاسأل الله، بعض الناس له فهم خطأ لهذا الحديث، يقول إذا سألت فاسأل الله، فيظن أن الأفضل أن الإنسان لا يسأل الله عز وجل، لكن إذا سأل فليسأل الله عز وجل. هذا غلط. يعني نقول أنت مطالب بأن تسأل الله عز وجل، لأن من صفاتك أيها المخلوق أنك ضعيف وأنك عندك نقص، وأنك لا تستطيع أن تقوم بنفسك وبأحوالك، فأنت تحتاج إلى من يعينك. ومن يحفظك ومن يدلك ومن يوجهك ويرشدك إلى غير ذلك. فليس معنى يعني أن الأصل على الإنسان لا يسأل، لكن إذا اضطر إلى السؤال فإنه يسأل الله سبحانه وتعالى. فنقول بأن السؤال عبادة، أصله عبادة، سؤال الله والإكثار من السؤال هذا عبادة. فلا يفهم أنه إذا اضطررت للسؤال فاسأل الله، لا، من غير أن تضطر. ولهذا جاء في الحديث في الرواية التي بعدها: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كيف يستجاب للإنسان في حالة الشدة؟ أنه لما يكون في حالة الرخاء يكون ماذا؟ يكون طائعا لله، ذاكرا له، داعيا له. لأن الدعاء في وقت الشدة هذا يعرفه كل إنسان، حتى الكافر، حتى الفاسق، حتى اللص السارق، لما يكتشف أمره لا يجد حيلة، خاصة إذا كان في مكان ضيق ولا يستطيع الهروب والفرار، فإنه قد يلجأ إلى الله عز وجل إما بلسان الحل وإما بلسان المقال، يقول يا رب نجيني. فالمؤمن إذا كان كثير السؤال وكثير الدعاء في حال الرخاء، فإنه إذا كان في وقت الشدة فبمجرد أن يدعو الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يفرج عن أمه ويفرج كربه ويعطيه سؤله ويستجيب دعاه، كما جاء هذا في أحاديث كثيرة. بعض الناس الذين يقولون أن الإنسان غير مطالب أن يسأل الله عز وجل، لأنهم قد يفهمون الشيء على غير حقيقته، يقولون أن الإنسان لا يسأل الله سبحانه وتعالى لأن في سؤال العبد لربه سوء أدب مع الله عز وجل، واتهام للرب سبحانه وتعالى بالجهل، بأنه لا يعرف عباده أو لا يعلم أحوال عباده. يقول الله سبحانه وتعالى يعرف أحوالنا، يعلم أحوالنا، والله سبحانه وتعالى يراقبنا ويعلم متقلبنا ومثوانا وكل ما نجهر به أو نسر به، فالله سبحانه وتعالى يعلمه، وقد يعلم أيضا حاجتنا إلى دعائه وسؤاله، فلماذا نسأله ما دام هو سبحانه وتعالى قد يعلم حالنا وأمرنا؟ وللإجابة على مثل هذا يعني الاعتراض المتهافت، يقال أن سؤال العبد لربه سبحانه وتعالى ليس فيه معنى إعلام الله سبحانه وتعالى بحالك، فهو أعلم بحالك، أنت لا تعلم الله سبحانه وتعالى بحالك، الله سبحانه وتعالى يعلم حالك، ولكن هو من باب إظهار الذل والافتقار لله سبحانه وتعالى وحاجة العبد إلى الله عز وجل. هذا هو معنى الدعاء، هذا هو معنى السؤال، ليس معنى كما بعض الجهلة المتصوفة يقولون لماذا تسأل الله سبحانه وتعالى، أنت اشتغل بذكره، يقول عندهم مثلا ذكر الله سبحانه وتعالى أولى من كل شيء، يقول لك قعد عنده وقول الله الله الله الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ولا تحتاج أن تدعو الله عز وجل، لأن هذا الذكر وحده هو تعبير عن فقرك لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يجيبك بالذكر فقط. الذكر له شأن وله موضع، والدعاء والسؤال الله عز وجل أيضا له موضع، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء، مع أن الصلاة فيها قراءة وفيها تلاوة وفيها تسبيح وفيها تحميد وفيها تكبير، فيها كل شيء، فيها قراءة قرآن، ومع ذلك فيها الدعاء، وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى في سجودك وتكثر في السجود وفي التشهد تأتي بالأدعية، وفي التشهد الأخير عند التسليم أو قبيل التسليم تأتي بالأدعية، من ذلك أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، اللهم إني أسألك من الخير كل عاجل وآجل ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من الجنة وما قربها من قبلك، أدعية كثيرة، اللهم أحسن الحساب اليسير، هذه كلها قد تقال في التشهد، وتقال في التشهد الأصل كما تقال أيضا في التشهد الأخير. إذن سؤال الله سبحانه وتعالى ليس لإعلامك بحالك، أن تعظم الله سبحانه وتعالى بحالك أو بوضعك، وإنما هو عبادة كسائر الأذكار أو قراءة القرآن. فلا بد أن تدعو الله عز وجل لتظهر ماذا؟ تظهر عبوديتك لله عز وجل وتذللك له وفقرك إليه وحاجتك إليه، ولأنه لا يقضي حوائجك على الشكل الذي ترغب فيه أنت إلا الله سبحانه وتعالى. لعل هؤلاء الذين منعوا الناس من دعاء الله سبحانه وتعالى مستندهم في هذا إلى بعض الأحاديث التي قد تروى يرويها بعض الناس، ولكن هي تفتقر إلى الصحة، تفتقر إلى الصحة. كم من أحاديث روجت بين الناس وبين العامة وصارت أدلة عندهم يستدلون بها، وربما قد يحللون بها شيئا ويحرمون به شيء آخر ويعتقدون بها أشياء ليست هي من صميم العقيدة. ولهذا انبرع علماء الإسلام، علماء الأمة، علماء الحديث إلى هذه الظاهرة، ظاهرة البث وإشاعة ونشر الأحاديث الضعيفة أو ما يسمى بالأحاديث الموضوعة. حتى إن عبد الله بن المبارك رحمه الله، هذا من أئمة السلف الكبار وهو عالم جليل من أتباع التابعين، كان يحفظ الأحاديث الصحيحة ويحفظ حتى الأحاديث الموضوعة، يعني الأحاديث التي كذبها الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذبوا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يقل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومع ذلك وجد من يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه بطبيعة الحال بتحريك اليد التي تريد الكيد للإسلام والمسلمين، ويريدون الطعن في دين الله عز وجل من اليهود ومن الوثنيين، يستعملون المستشرقين وأهل الأهواء والبدع الضالة الخارجين عن معتقد أهل الإسلام فيروجون مثل هذه الأحاديث. هذا عبد الله بن مبارك رحمه الله كان يقول له هذه الأحاديث الموضوعة هذه التي تهتموا أنتم بها وتحفظونها كذا، قال هذه يعيش لها الجهابذة مثل هذه الأحاديث. وش معنى قوله يعيش لها الجهابذة؟ معنى ليس كل إنسان يعرف صحيح الحديث من ضعيف الحديث. فالحمد لله يوجد فريق من علماء الأمة اشتغلوا بتمييز الحديث الصحيح من الضعيف. إذا قرأت الحديث تنتم يقول لك أن هذا الحديث لا يصح وأنه حديث موضوع وهذا لا يصح لا سند ولا معنى، ولا بد أن تحذر منه لأن فيه كذا وكذا إلى غير ذلك. وقد حاول بعض الناس أيضا، كان صراط واحد يعقله نوح بن أبي مريم، هذا رجل في زمنه اهتم الناس ببعض الكتب، كان كتب الفقه المنسوبة لأبي حنيفة أو بعض كتب أبي حنيفة، اشتغل الناس في زمنه بالفقه الحنفي وأصبحوا يقرؤونها ويرونها ويعلمون الناس فيها، ونسوا بذلك كتاب الله عز وجل، لم يهتموا بالقرآن الكريم، فصاروا يحفظون المتون الفقهية ويغفلون عن القرآن الكريم. ووجد أيضا مع ذلك فئة من الناس أو جماعة من الناس اهتمت بسيرة ابن إسحاق، وذكرت لكم سيرة ابن إسحاق بالسيرة النبوية كانت معروفة بذلك الوقت منتشرة، فكانوا يحفظونها. هو لما شاف هذا التوجه الخاطئ في الوقت الذي كان يعيشه، في الزمن الذي كان يعيشه، ماذا فعل؟ ألف أو دار أحاديث، صاغ أحاديث نسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فضل ماذا؟ في فضل قراءة القرآن وتلاوة القرآن، أي من قرأ هذه السورة فله من الأجر كذا وكذا، من قرأ هذه الآية فله من الأجر كذا كذا، ويجعل يعني ثواب أجر عظيم، ونشره بين الناس. الناس لما يقرأ يقول لك أنا نقرأ الفقه، لا نقرأ هذه السورة ونحفظ هذه السورة لأنه من الفضل والثواب كذا وكذا. فهذه الأحاديث نشرها في الأمة والناس تأثروا بها وصاروا يعملون بها، فلما سمعوا به وجابوا به الخليفة، يقال في ذلك الوقت أظن في وقت الخلافة العباسية عند هارون الرشيد، ف أراد أن يؤدبه وربما يضرب عنقه لأنه أفسد الدين، أفسد على الناس دينهم. كيف تزرع فيهم أحاديث وتقولهم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يقولها؟ من بعد هذا الآخر قال له يعني قتلي لا يفيد، لا ينفع، أنا الآن نشرت هذه الأحاديث بين الناس وهم يحفظونها، إذن فينبغي أن تعتمد علي في أن أجمع ثانية هذه الأحاديث بين الناس. قال له الخليفة، قال له اطمئن على نفسك، قال له أين أنت من عبد الله بن المبارك وأبي إسحاق الفزاري؟ والله لا يجمعنها جمعا ولا ينخنا لها نخلة. قال له شوف هذه الأحاديث يعني زراته، قال له يجمعوها، قال له يديروها كما في البصيرة، خرجوا منها الصحيح يبقى، وقال له هذا الضعيف، قال له أنت راسك يطير بالصح، الأحاديث هذه ما كانش مشكلة، كاين اللي يعاود يجبدها. ولهذا كان من جهود الشيخ العلامة الألباني رحمه الله مجدد العصر في الحديث، له كتاب عظيم سماه سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء في الأمة، أثرها السيء في الأمة. فكم من حديث ضعيف صار بين الناس وصاروا يعتقدونه ويعملون به. ولهذا هذا الناس اللي قالوا يعني أن الإنسان لا يسأل الله عز وجل إلا إذا اضطر، يعني إذا كان في حاجة اضطرار يسأل الله، أما في حاجة الرخاء لا يسأل الله عز وجل، لأن الله عز وجل يعلم حالك، يعلم حالك، أنت محتاج بدون ما تسأل الله عز وجل يعطيك، أنت فقير بدون أن تسأل الله عز وجل الغنى الله عز وجل يعطيك لأنه أعلم بحالك. هذو استندوا إلى أثر شاع بينهم وهو قولهم حسبي من سؤالي علمه بحالي، حسبي من سؤالي علمه بحالي، يعني أنا لماذا أسأل الله عز وجل والله عز وجل أعلم بحالي. قالوا سبب تشبثهم وتمسكهم بهذا الأثر الضعيف الذي لا أصل له في الدين، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء بأنه حديث لا أصل له ولا يمكن أن يستند إليه. قالوا السبب في ذلك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبي الله الرسول المعروف لما أوثقه قومه بالحبال وضربوه وأرادوا أن يضربوه بالمنجنيق يعني بالمدفع، وثقوه وضربوه في النار باش يدخل النار، وضربوه فعلا بالمنجنيق وألقوه في النار، لكن النار أمرها الله عز وجل أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا. يقولون أن إبراهيم عليه السلام لما أوثقه قومه ليضربوه جاءه من؟ قال جاءه جبريل. فقالوا جبريل لإبراهيم يا إبراهيم ألك حاجة؟ ألك حاجة؟ يعني تريد شيء مني؟ قال أما إليك فلا، أنا لا أسأله. قالوا إذن اسأل ربك، يعني جبريل قال لإبراهيم اسأل ربك. فيقال أنا إبراهيم عليه السلام، وهذا كذب يعني ما كاش منه، لكن يرونه على هذا. فإبراهيم قال علمه بحالي، علمه بحسبي من سؤالي علمه بحالي، حسبي من سؤالي علمه بحالي، يعني أن إبراهيم عليه السلام قال الله عز وجل أعلم بحالك بأني مقيد وبطبيعة الحال كل إنسان إذا كان في مأزق يسأل الله عز وجل النجاة، فلماذا أسأل الله عز وجل النجاة وهو أعلم بحالي سبحانه وتعالى؟ هذا الكلام ينسب إلى إبراهيم. بعض علماء الأمة علق على هذا الكلام قال فهذا الكلام المعزو يعني المنسوب لإبراهيم عليه السلام لا يصدر من مسلم عامي يعرف منزلة الدعاء في الإسلام، فكيف يقوله من سمانا بالمسلمين؟ لأن إبراهيم هو الذي سمانا مسلم، يعني قال هذا الكلام يقوله واحد عامي هذا يعرف منزلة الدعاء في الإسلام، فكيف يقوله إبراهيم عليه السلام؟ بل يقولون ثبت عكس هذا، لأن إبراهيم عليه السلام لما أوثقه قومه ليضربوه بالمنجنيق في النار ماذا قال؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل، لجأ إلى الله عز وجل، حسبي الله ونعم، وهذا دعاء، لأن الله عز وجل حسب المؤمنين، حسبك بمعنى كافيك وناصرك ومؤيدك ومعك، ونعم الوكيل، نعم من توكلت عليه وهو الله عز وجل. بل إبراهيم قال حسبي الله ونعم الوكيل، ولهذا جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين أوتي في الله، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم مقتديا بأبيه إبراهيم لما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقالوا حسبنا الله. في هذا دليل قاطع على أن العبودية التامة هي في سؤال الله عز وجل والافتقار إليه والرغبة إليه والثناء عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى. لأن في السكوت، لأن السكوت عن الدعاء والإحجام عن دعاء الله سبحانه وتعالى هذا ليس مما أمرنا الله عز وجل به، بل قال الله عز وجل واسألوا الله من فضله، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا سألت فاسألي الله سبحانه وتعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يسأل الله غضب الله عليه، هذا صريح في أن المؤمن مطالب أن يسأل الله عز وجل حتى ولو لم يكن بحالة الإضطرار. قال من لا يسأل الله يغضب الله عز وجل عليه، وهذا فرق بين الخالق والمخلوق. المخلوق إذا سألته مرة ربما يعطيك، ثانية يعطيك، إذا أكثرت عليه وألححت يقول لك حبس، كما قال الشاعر سألتم فأعطينا وعدتم فعدنا ومن أكثر التسأل يوما سيحرم، ليكثر التسأل يوما سيحرم. ولهذا قال الشاعر مبينا هذا البون الشاسع بين الخالق والمخلوق، لأن المخلوق عطاؤه قليل وهو يخشى الفقر على نفسه، والله عز وجل أجود الأجودين الغني الذي كل شيء بيده. ولهذا قال الحكيم لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. اشتلفت لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. فهذا فرق. وهذا الأثر الذي ذكرت لكم حسب من سؤالي علمه بحالي أيضا ذكرت أثار أخرى ليست صحيحة مثلها في الانحراف والزيخ. كانوا يقولون فم ساكت رب كافي، يعني أنت التزم السكوت ورب سبحانه وتعالى يكفيك، وهذا يرون على أساس أنه حديث لكن ليس بحديث. يقول السخاوي أن هذا لا أصل له، بل يقول أن ظاهره يقتضي الكفر. كيف يقال فم ساكت رب كافي؟ يعني إذا سكت ربي يكفيك؟ لا، لابد أن تسأل الله سبحانه وتعالى، أن تجتهد، لأن الدعاء حتى وإذا لم يستجب الله عز وجل لك في الحين فإن الله عز وجل ما يصدر منك من دعاء وتوسل وكثرة سؤال هذا كله حسنات تكسبها في ميزانك، ولأن ذلك الدعاء وذلك السؤال لا يذهب هدرا، لأن من الدعاء ما يستجاب في حينه ومن الدعاء من يؤخر إلى يوم القيامة، فيعطيك الله سبحانه وتعالى ما سألته في وقت أنت أحوج إلى ذلك الخير وذلك العطاء وهو يوم القيامة، أو أن الله عز وجل قد تسأله ولا يجيبه في دعائك وفي مسألتك، ولكن قد يصرف عنك من الشر ومن الضرر ومن المصائب التي سوف تصيبك بسبب ذلك الدعاء، يصرف عنك المصائب مع أنك أنت لم تدعوه في ذلك وإنما دعوته شيء آخر، لكن قد يصرف عنك ماذا في أشياء أخرى قد قدرت عليك لكن الله سبحانه وتعالى يصرفها عنك، وقد لا يجيبك بحال لكن يجيبك في وقت أنت بحاجة إليه. ليس الحين قد يسأل الله عز وجل ويجتهد ولا يرى بعد ذلك الإجابة، لكن بعد مدة هكذا سنة ولا سنتين يرى أثر ذلك الدعاء في حياته، مثلا في ماله، واحد يسأل الله سبحانه وتعالى له عاش فقر كذا ويريد سد الدين، ومن بعد بعد عامين ثلاث سنين ربع سنين يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى ويدعوه، فبعد ذلك الله سبحانه وتعالى طوال تلك المدة التي قد ينسى الإنسان، والله عز وجل لا ينسى، لا في كتاب الله يضل ربي ولا ينسى، قد تتغير حال ذلك الإنسان مما كان فيه إلى وضع ميسور، ولعل في ذلك السبب يرجع إلى تلك اللحظات أو تلك ذلك الموقف الذي كان يدعو فيه الله سبحانه وتعالى متوسلا إليه جل وعلا. بل جاء في بعض الأحاديث عن الخصوم وهي كثيرة لا أريد أن أطيل فيها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليسأل أحدكم ربه، ليسأل هذه لا من يسأل ولا من عمر، أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شئس نعله إذا انقطع، بمعنى أنك لا تحقر من دعاء شيئا، لا تحقر من المسألة شيئا، ليسأل ربكم أحدا، ليسأل أحدكم ربه كل شيء، قال حتى شسع نعله، يعني خير الكردون هذا الصفات نتاعك إذا فقدته ولم يتيسر لك اسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسره لك، لأنه جاء في حديث آخر قال سأل الله كل شيء حتى الشسع، فإن الله عز وجل إن لم ييسره لم يتيسر، إذا فمن باب أولى أن تسأله الأمور الأخرى، أمور الآخرة، الأمور التي تعينك على دينك، الأمور التي لا يستطيع الإنسان أن يمدك فيها بشيء، هذه تسأل الله سبحانه وتعالى. وقوله هنا صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، بمعنى دليل على أنه لا يجوز أن يسأل السائل أو الداعي أو المسلم أحدا غير الله فيما لا يقدر عليه، حاجة ما يقدر لها الإنسان لا يجوز، بل يكون السؤال فيها محرم لأنها نوع شرك، هو لا يقدر فكيف تسأله أنت ماذا يقدر عليه؟ أما الشيء الذي يقدر عليه المخلوق هذا قال العلماء جائز، جائز أن تسأله، ولكن مع ذلك قالوا أن تسأل للضرورة والحاجة، فإن الإنسان لا يكون إكثارا، تسأل عند الضرورة والحاجة، لأن الإكثار من السؤال مذموم، لحديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الصحابة يبايعونه على الإسلام بايعوا على أمور، قال جاءوا إليه قالوا على من نبايعك؟ قال ألا تعبد، على ألا تعبدوا إلا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا، وذكر كلمة يعني يقصد بها تطيعوا أمراءكم في المعروف ولا تسألوا الناس شيئا، فجعل هذه الكلمة الأخيرة التي هي محل شاهد يعني كالعنوان البارز مع هذه المذكورات ذات أهمية، عبادة الله وعدم الإشراك به والصلوات الخمس وطاعة الأمراء، وأضاف إليها قال ولا تسألوا الناس فيها حتى يكون المؤمن عزيزا لا يذل ولا يخضع لغيره إلا عند الضرورة والحاجة، لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين، واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بعد الكف واليوم، لا تخضعن لمخلوق على طمع، لأن الحديث هذا كثير، حتى أنه وجد نفر وجماعة من الصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسألوا الناس شيئا، منهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه رضي الله عنه، منهم أبو ذر، منهم ثوبان، هذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسألوا الناس فيها، يعني قالوا حتى كان الواحد منهم يسقط صوته على الأرض، الصوت يعني هذا كان يضرب به الدابة كي يسقط على الأرض لا يقول لأحد يعطيه وهو راكب على الدابة ينزل، يعني قول إنسان أعطيني ما فيش إشكال، يعني ليس فيه إشكال يعينك، لكن كانوا لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا كان الواحد منهم إذا سقط صوته في الأرض ينزل على الدابة يكون ناكب يحضر ويرفد حاشيه ما يقوش واحد آخر، بل هو الذي يتولى أمره بنفسه، وهذا لأنه جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عدم الإكثار من السؤال، بل يقولون أن السؤال فيه مذموم إذا لم يكن للحاجة. يسأل الإنسان الناس تكفر، هو عنده عنده طبيعي يسأل، أعطيني أبدع أعطيني أعطيني أعطيني أعطيني، يسأل تكفر يعني ليزداد، ماشي ليسد فقره أو يسد حاجته، وإنما يريد أن يصير غريب بسؤاله للناس. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس تكفر فإنما يسأل جمرة، كأنه يسأل الجمرة. قال فليقل أو يستكثر كما يحب، تكيك تدي الجمرة، تحب تقلل تحب تفرغ، هذا اللي براسك. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وهذا فيه وعيد شديد، قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يطلع وليس في بيوته مزعة لحم، يعني كأن السؤال هذا ينزع للإنسان اللحم الذي يكون في وجهه، يبقى الله عز وجل وليس عليه لحم يعني إلا العظم. والإنسان لما يكون في الحالة هذه وتقع عظم هكذا ما فيش الحمد لله، نستفر منه دخافه يولي فونطون كما يقول، يبقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. ولهذا الصحابة كانوا يبين النبي صلى الله عليه وسلم على عدم سؤال الناس إلا إذا كانوا في الحاجة. ولهذا كان من دعاء الإمام أحمد رحمه الله يقول: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك، يعني هو يا ربي أنت قد صنت وجهي حتى لا أسجد لغيرك، فأيضا صن وجهي حتى لا أسأل غيرك. لكن كما قلنا هذا لا يعني أن الإنسان لا يستغني إطلاقا عن خدمة الناس، الناس هذا يخدم هذا وهذا يحتاج هذا، الناس للناس من بدو وحاورة بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خلوا، هذا قال الشاعر: الناس للناس من بدو وحاورة بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خلوا، ولكن الإكثار هذا هو المذموم. فإذا لا يعني هذا أن المخلوق لا يحتاج إلى مساعدة المخلوق، بل هو في حاجة إليه. ولهذا ذكرت لكم قبل قليل وهذا موضعه أن الإمام أحمد رحمه الله سامع من يقول: اللهم لا تحوجني لأحد من خير من خلقك، أني ما تعنيش نحتاج إلى أحد من خلقك. قال هذا عبد الأراضي الموت، قال لك وش عيش لم يعاون واحد، راك تحتاج واحد، تحتاج جارك، تحتاج وليدك، تحتاج الطبيب، راك تحتاج من يبيعك، تحتاج من يحمله عنك، تحتاج واحد في السيارة يصيبها عطب عيط الإنسان باش يدفع معك، هذا تحتاج الإنسان لا تدفع لك، فأنت تحتاج. فلا تقول اللهم لا تحوجني لأحد من خلقك. ولهذا العلماء تبعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المروي في الصحيح قالوا أن السؤال سؤال الناس لا يكون إلا في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع كما جاء بها الحديث: من تحمل حمالة، وش معنى الحمالة؟ إنسان راح بين الناس يصلح بينهم، عندهم مشاكل تاعهم يراض ولا شيء ولا عندهم دور ودوسوا، بس يصلح بينهم، هو راح طم الماء، راح طم الماء، قال لهم يا ودي أنا محتاج الماء هذا باش نصلح بين هذا الناس وبين هذه العائلة، جاب مال هكذا وسدد خلص هذا وقال هذا وهذا، يعني تحمل حمله، هو اللي تحمله، يعني دار الدين على روحه باش يصلح بين أقوام، بين عائلة، بين حيين، بين قبيلة، رجل تحمل حمالة، هذا يجوز له أن يسأل حتى يرد هذا الدين الذي عليه. الثاني الذي يسأل: رجل أصابته فاقة، رجل كان لبس به وبعد ولا فقير ما عنده والد، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشرط أن يشهد ثلاث من ذوي الحجة، يعني لازم ثلاثة ليعرفوه ويشهدوا بلي هذا الإنسان نعم كان عنده مال لبس به ورا فقير، الآن فقير ما عنده شيء، هذا يعطى، هذا يجوز له أن يسأل، لأنه قد لا يعرف الناس حاله بأنه صار فقير. هذا الثالث. والثالث: رجل أصابته جائحة، جائحة بمعنى إنسان عنده بستان عنده جنان وتنحرق له راح تروح غلاقة ولا ما عنده أي شيء، تكل على غلده وعلى شجاره وعلى زراعته وعلى فتحته وراح بعد ذلك أصابتها جائحة، من ماء أو من جفاف وذهبت ما عندوش، هذا يجوز له أن يسأل الناس حتى يكفي نفسه وأهله. ولهذا قال الله سبحانه فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكله الإنسان سحتا، بعد هذه الأمور الثلاثة. فهذا الحديث أو هذا الجزء من الحديث ذو أهمية كبيرة، فإذا سألت فاسأل الله. بعد هذا انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جملة لا تقل أهمية عن الأخرى عن هذه التي تكلمنا عنها، قال إذا استعنت فاستعن بالله. إذا استعنت يعني فيه طالب معنى الاستعانة، الاستعانة على ماذا؟ الاستعانة على مرضاة الله عز وجل والقيام بعبادته. فالإنسان يستعين بالله مطلوب لابد، لأن كل إنسان فهو مفتقر إلى الله في أمرين اثنين، كل إنسان في تحقيق العبادة على وجهها الأكمل لابد أن تعبد الله كما أمر، والأمر الثاني أنك تطلب الإعانة على القيام بهذه العبادة حتى تصرف لله تبارك وتعالى. إذا فالإنسان مطالب بالعبادة ومطالب أيضا بسؤال الله عز وجل أن يعينه على هذه العبادة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، أين نجده في القرآن؟ نجده في سورة الفاتحة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد هي قول الله إذا سألت فاسأل الله، وإياك نستعين فهي قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استعنت فاستعن بالله، لأن العبد بالعبادة ماذا يفعل؟ يفعل الرياء، وبالاستعانة يدفع الكبرياء. ولهذا قال ابن القيم سمعت شيخ الإسلام يعني يقصد شيخه ابن تيمية يقول كثير ما يقول إياك نعبد تدفع الرياء وإياك نستعين تدفع الكبرياء. علاش إياك نعبد تدفع الرياء؟ لأن إياك نعبد بمعنى لا نعبد إلا الله، هذا في تحقيق الإخلاص، وليس إذا كان مخلص في عبادته بمعنى أنه بعيد عن الرياء ما يعملش ربي ما يشبه الناس، هذا هو الرياء. الرياء أن الإنسان يطلب ثناء الناس، يعني يريد أن يخبر الناس بما هو عليه من الطاعة والعبادة حتى يحمدونه ويثنون عليه. فإياك نعبد ماذا تدفع عنك الرياء وتجلب لك الإخلاص، وإياك نستعين تدفع عنك ماذا؟ الكبرياء، لأن الذي يعبد الله يقول أنا لا أستعين بالله على العبادة، هذا فيه ماذا؟ فيه كبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعين بالله على العبادة، وهذا واضح كما سوف نقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، قال يا معاذ إني لا أحبك لا تدعن دبر كل صلاة، في كل صلاة لازم تجيب هذا الدعاء واشكر، قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ويخشعوا الإنسان الدعاء يقول لما يكون في التشهد قبل ما يسلم يجيب هذا الدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا مبرر. وبعض العلماء قالوا لا أيضا لا مانع أن يأتي به بعد السلام، كي يجيب أذكار التسبيح يجيب هذا الدعاء يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأنه أنت بدون إعانة الله عز وجل لك على العبادة لا تستطيع أن تستمر في العبادة ولا تستطيع أن تثبت عليها، فأنت محتاج إلى عبادة الله عز وجل. ولهذا قال العلماء أن الناس لا يخرجون عن العبادة والاستعانة عن أربعة أشياء أو عن أربعة أقسام. القسم الأول منهم هم أجل وأفضل هذه الأقسام، أهل العبادة وأهل الاستعانة، عندهم عبادة وعندهم استعانة بالله عز وجل، هذا أفضل ما يسأل الإنسان وربه، يسأله أن يرضى عنه الله عز وجل ويسأله الإعانة على عبادته. وهذا كما قلنا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني لا أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا الأول. والإنسان لابد يكون من هؤلاء، هذا هو أفضل الأقسام، أن يكون من أهل العبادة ومن أهل الاستعانة، فعنده عبادة وعنده استعانة. حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: تأملت أنفع الدعاء فوجدته في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فالإنسان إذا وفق للعبادة ثم هو في عباده متوكل على الله مستعين بالله سبحانه وتعالى فهذا هو الموفق. يأتي القسم الثاني من الناس، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم، هم المعرضون عن عبادة الله والاستعانة بالله، لا عبادة ولا استعانة، ما يعبد الله، ما يستعين الله سبحانه وتعالى على عبادته، خارج من هذا وهذا. وإذا سأل الله سبحانه وتعالى لا يسأله أن يعينه على الطاعة، يسأله أن يوفر وأن يوفي له بعض الحقوق المادية، ما يحتاجه من أغراضه وشهواته، يعني قد يستعين بالله ويسأل الله سبحانه وتعالى في الأمور التي فيها خيبة الدنيا. كما سيقع الناس مثلا أيضا لا عبادة ولا استعانة بالله عز وجل، وبعد نهار يجي امتحان، يجي الامتحان ولا هذا يبدأ يروح للناس ويقول له اسمع الحين راح ندوز الباك ولا راح ندوز الدكتورة ولا ودعي لنا، وبعد هو ثاني يبدا يدعي وكذا ويقول لك ادعوا لهم ويجيو ناس يقول ادعوا لهم. نعم احنا ندعو، لكن انت لا تترك انت الوقت الذي تضيق فيه بك الاحوال وانت لا تسال الله سبحانه وتعالى يوما ما، ما قلتش يوما ما ربي اغفر لي خطيئتي. كان واحد في الجاهلية معروف أنه كان يصل الرحم وكان ينفق على الناس، حياته كان ينفق ويوكلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في الماضي، قالوا له لماذا؟ سألوا الصحابة، قالوا لأنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوما، لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوما. أين سؤالك لله عز وجل؟ أين عبادتك؟ الإنسان يعبد ربي عز وجل، ومن تجي أمور الدنيا وتسأله معليش، بس هذا تنسى الداية الاستعانة بالله على أمور العبادة، وبعد أنت لا تسأله إلا في الدنيا. أنت ناس يا رب لا عبادة ولا ذكر ولا صلاة ولا استعانة، وبعد ذلك يجيك مشروع في الجنة تبدا يا ربي سهل يا ربي سهل، وتبدا الناس تقول له يا ودي سهل لي إن شاء الله ننجح في هذاك الأمور وكذا إلى غير ذلك. الإنسان لا ينبغي أن يكون طائع لربه، طائع لربه فيما يحقق له ما يريد من مبتغى الدنيا، بل اعبد الله سبحانه وتعالى واساله ان يعينك على العباده، وبعد ذلك اذا سالته من خير الدنيا فلا مانع من ذلك. تفضل. اذا ذكرنا هذا القسم الثاني من الناس، من ليس له عباده ولا استعانه، لكن اذا سال الله عز وجل يساله الا في امور الدنيا وحوائجه وما يتمتع به. وهذا في الحقيقة إذا سأل الله سبحانه وتعالى لا يدل على ماذا؟ لا يدل على تقوى ولا على عبادته لله، لأن السؤال سؤال الله عز وجل هذا متأتى من كل مخلوق، حتى إبليس سأل الله عز وجل حاجة، طلب منه شيء والله سبحانه وتعالى أعطاه إياه وامتعه بها، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنها من المضار إلى يوم الوقت بعد، فأجاب الله عز وجل شر المخلوقين. إذن ليس معنى أنك تسأل الله سبحانه وتعالى في حوائجك بأنك يعني عابد الله عز وجل، إذن هذا الصف الثاني والعياذ بالله ليس له عبادة ولا استعانة. هناك صف ثاني له عبادة ولكن ليس عنده استعانة، يعبد الله عز وجل بس ما عنده استعانة. هذو كبعض الناس الذين يتفرغون للطاعة وللذكر، يشتغلون بالأوراق والأدعية وقراءة القرآن، لكن ليس عندهم يعني طلب الإعانة من الله، التوكل على الله سبحانه وتعالى في عبادتهم، عاكفون على ما هم فيه لكن ليس الله سبحانه وتعالى التوفيق في العبادات. ولهذا تراهم يعني كأنهم متخصصين بشيء واحد، يعني جالسين للذكر فقط، فلا عندهم جهاد ولا عندهم طلب علم ولا عندهم امر بالمعروف ولا عندهم نهي عن المنكر ولا عندهم شيء، غير موفقين، وفقوا في شيء واحد، هذو الناس عندهم عباده وليس لهم استعانه. وياتي الفريق الرابع من لا عباده له وعنده نوع استعانه، ليس له عباده، لا يعبدش ربي سبحانه وتعالى، لكن قد يستعين الله سبحانه وتعالى على بعض الحوائج، فهذا ايضا قد يستعين بالله تبارك وتعالى على خضوعه وعلى شهوته وعلى بعض أغراضه، ولكن إذا الله سبحانه وتعالى أعطاه إياها وأجابه إلى ما طلب تقاعس عن شكر الله عز وجل، مع أنه يسأل الله عز وجل، لكن لما الله عز وجل يفتح عليه خلاص كأن الذي أعطاه ليس الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى أنزل في شأن أولئك المنافقين الذين عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن إن أتاهم الله عز وجل من فضله لا يصدقن، ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون فهو يسأل الله عز وجل كما يفعل بعض الناس لما يكون في ضيق ولا كذا، وقد ينذر لله عز وجل لكن لا يفي بنذره، يقول لئن أعطاني الله كذا لئن فرج الله عني كذا لا أفعلن كذا، ثم بعد ذلك لا يفي بنذره. والوفاء بالنذر هذا من سمات المؤمنين، لا بد أن تفي بنذرك إلا إذا كان النذر فيه معصية فلا، لكن إن نذرت لله عز وجل طاعة فلا بد أن تفي بطاعتك، لا يجوز الخلف فيها. ومع ذلك قال العلماء أن النذر ليس بطاعة، يعني الإنسان يريد أن يعبد الله عز وجل بكثرة النذر، لأن تولي الطاعة هذه مقابل شيء لئن شفى الله تعالى مريضي لا أصدقنك، لئن أعطاني الله كذا لا لفعلت كذا، يعني فكأنك أنت تقايض وتتاجر مع الله سبحانه وتعالى، إن أعطاك فتعطي، لا هذه تجارة المفاليس. المؤمن يعبد الله عز وجل ابتداء سواء حقق له او لم يحقق له، لكن ان وقع منه النذر وكان النذر طاعه ليس نذر معصيه فانه يجب الوفاء به. لكن احيانا قد لا يستطيع الانسان، مثلا يقول انا لو شفى الله تعالى لي مريضي لاحجن هذه السنه، هذه السنه راح يحج، بعد ما حج ما عندوش دراهم ولا مرض، هذا خارج عن نطاقه، هو لابد ان يذهب. لكن اذا لم يستطع يكفر عن نذره، وكفارة النذر ككفارة اليمين، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فإن لم يجد يصوم 3 أيام قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعنت بالله فاستعن بالله، إذا دل على هذا ماذا؟ أن الاستعانة في الأمور التي لا يقدر عليها المخلوق لا تجوز، محرم، لا يجوز أن تستعين بالله. أما ما يقدر عليه المخلوق فالاستعانة به جائزة. أذكر لكم مثال وأختم به. بعض الناس الآن، وهذه موجودة عند حالة خاصة عند الرقاة، وكثيرا ما تشيع وتعرف عند المشاورين الذين لا يعرفون أصول الرقية ولا يعرفون شيئا منها، إلا همهم في ذلك هو جلب المال إلى غير ذلك، عندهم شيء ما يسمونه الآن بالاستعانة بالجن في رؤية المريض. وهذه مسألة يطرحها العلماء، يعني هل يجوز مثلا للراقي أن يستعين بالجن؟ لأن الإنسان المريض قد يتلبس به الجن، يعني يدخل فيه يسكن فيه، ولكن هذه مسألة بعض الناس قد ينكرها أصلا، ولكن هي في الحقيقة ثابتة ودل على أن الجن قد يتلبس بالإنسان وقد يدخل فيه وقد يبقى عنده وقد يمرضه وقد يهلكه وقد يميته، كل شيء بقدر الله عز وجل وإذنه، لكن مع ذلك يعالج. ويعالج كيف يعالج؟ يعالج بالرقية الشرعية. الرقية الشرعية نرخصها بأنها لا تكون إلا بالشيء المعروف بالقرآن وبالأوراد والأذكار النبوية. زيد على ذلك تقوى الإنسان الراقي، صلاحه وعبادته لله تبارك وتعالى، ثم تهيئة أيضا المريض، مش يجيب واحد أنت متلبس قبل ما أصلي تحب ترجع، لازم تأمره باش باش يصلي، إذا ما كانش يصلي إذا كان مش يذكر الله باش يذكر الله عز وجل، لأنه لابد من المحب القابل. والسلاح كما يقول بضاربه، إذن كما يقولوا شوية ما يقولوا ما شوية بالحناء شوية ما الطابتية هكذا مش غير راحي يقولوا له هو سيد رأسها لازم يهيئ أيضا. قال إذا كان عندك معاصي اتركها واستعد لله واذكر الله عز وجل، وإذا كنت تصلي صلي ما كنت تصلي وكنت تحافظ على الصلاة تحافظ على الصلوات، كنت عاصي الله عز وجل في المعاصي، هذا يعينك على الشفاء. فبعض الناس قد يبتلى بالمس أو يبتلى بالسحر، لكن قد يحدث في أثناء الرقية أن الجن يتكلم على لسان المريض، يتكلم على لسان المريض، وهذا قد ثبت وعلى شفناه. يعني أحيانا تصيب واحد هكذا كبير هكذا ما يعرفش هكذا جوز هكذا تهضر مثلا بالإنجليزية ولا تهضر بكشر وقت، هذه لا يمكن أن يتكلم بها، ما يلاو يتكلم هكذا يكون كاش جمل جمل إنجليز ولا جمل هندي ولا وسكتها، لأن هذه أمور حقائق وإن كان يعني ليست كما يقولوا معروفة عند الناس كذا، لكن من جربها عرف ذلك. فلما يكون في أثناء الرؤيا كأنه يطلب مساعدة من ماذا؟ من الجن الذي يسكن، يطلب منه خدمة يعينه على ذلك. هل هذا طالب الإعانة أو الاستعانة بالجن جائزة أو لا؟ الصحيح في ذلك أنه غير جائز. لماذا؟ أولا لأن الصحابة رضي الله عنهم هم أفضل جن، ما عرف عنهم أنهم استعانوا بالجن في رقعة. ولي يقول الآن بأن الرقية هي تخضع فقط للتجربة ولا تخضع للأمور الأخرى، خطأ، هذا غلط، لأن هذه قاعدة كل رقية جربت فنفعت شرعت، هذا خطأ. يعني ليس كل رقية جربت ومن بعد نفعت تكون مشروعة، لأن الإنسان قد يداوي بأمور شركية وبدعية ومع ذلك يشفى المريض، لكن يكون في هذا امتحان لك وابتلاء لذلك الإنسان. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل عن هذا الأمر قال إن أولياء الله لا يستخدمون الجن إلا بما فعله معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الأوامر والنواهي، كان يأمر وينهى، يقول مثلا أخرج يا عدو الله، لا تفعل هذا يا عدو الله، أطع الله عز وجل، لكن أن يطلب منهم فإنه كما قال ليس من سجايا أولياء الله ولا من أفعالها. قال ومع ذلك مع أن الجن قد تنفع الإنس ولكن لا يكون بطلب الإنس منهم، هم قد يعينهم إذا كان الجن مسلم قد يعينهم، لكن أنت لا تطلب منه الخدمة. لماذا؟ لأن الجن هؤلاء كما يقول ابن تيمية رحمه الله فيهم كذب كثير، كذب كثير. فالإنسان إذا كان يستعين بهم ربما يقول له أشياء وهي عين الكذب. أنا عرفت واحد الناس هكذا يداوي واحد مريض هكذا مسحور يتكلم عن الجني وهو يكذب، يقول له بلي هذا السحر موجود في واحد الجبانة، كاين واحد الشجرة هكذا لازم تحفر هذيك الشجرة هذاك تصيب هذاك السحر، وعاد يقول له راه في دار تاع خالتك ولا تاع عمتك، روح للدار هكذا تصيب تاع الخزان احفر ما تصيب، يروح هو ربما قد يهدي الناس كي يجيب مشاكل روح، هو راه يقدر يكذب عليه وهو يصدقه. فالأصل أن الجن لا يصدق لأن فيهم كذب كثير. أنا ذكرت هذه المسألة لأن قد الإنسان يقول يعني قد يجوز للإنسان أن يستعين بغيره في الأمور التي يقدر عليها، لكن هذه الأمور يقول أنه لا يقدر عليها لأن الجن كالإنس، نعم لهم سلطان قوي أكثر من الإنس، لكن لا يعني أن الإنس لابد أن يخضع للجن ولابد أن يطلب معونته، لا، بل في الرقية تستعين أنت بالله سبحانه وتعالى ولا تستعين بغيره. إذا سألت فاسأل الله سبحانه وتعالى، إذا استعنت فاستعين بالله عز وجل. حقيقة الاستعانة بالله تترجمها كلمة عظيمة هي من أفضل الذكر، وهي كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو عن الاستعانة. لما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله معنى أني أستعين بالله عز وجل، ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله وش معنى؟ يعني لا حول لي أنا العبد الضعيف من الانتقال من حال إلى حال ولا قوة لي على ذلك إلا بالله عز وجل. هذا الخرجة باش تخرج الآن من هيك ليس لك إلا بالله عز وجل، لا قوة لك بها ولا حول إلا بالله تبارك وتعالى. ولهذا النبي قال عن لا حول ولا قوة إلا بالله بأنها من غرس الجنة، وقال أنها من الباقية الصالحات، وقال أنها كنز تحت العرش، وقال أنها من أبواب الجنة. كل هذا جاء في فضل هذه الكلمة العظيمة التي سوف نتكلم عنها شيئا إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. وإلى ذلك الحين نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.